يا من بمعناك الهم ينجلي يا محيط الجوب حبك ورثت يا حذر من هلي يشهد المعبود اجعلك ربك حجة للناس ولي هالأمر مشهود قلوبنا بتهجة الليلة يا علي فرحة المولود هالصوت يا حذر هالصوت يا حذر من قلب العاشق ناداك وش تسوى الدنيا بليك من قلب العاشق ناداك وش تسوى الدنيا بليك نهواك يا حذر نفداك يا حذر نهواك يا حذر نفداك يا حذر نحيا وياك نموت وياك وش تسوى الدنيا بليك نحيا وياك نموت وياك وش تسوى الدنيا بليك علي علي علي يا علي يا منار العلم يا تاج الوفا معجم الأسرار بحر انت يفيض حكمة ومعرفة ومنجم الأفكار بدرك الوضاح ما يوم اختفى يبعث الأنوار خالقك حواك ويا المصطفى يا أخو المختار محبوب يا حذر محبوب يا حذر وإحنا العشاق ونهواك وش تسوى الدنيا بلياك وإحنا العشاق ونهواك وش تسوى الدنيا بلياك نفداك يا حذر نهواك يا حذر نفداك يا حذر نحيا وياك نموت وياك وش تسوى الدنيا بليك نحيا وياك نموت وياك وش تسوى الدنيا بليك علي علي يا علي يا معجزة معناك هالعالم شهد مجمل التكوين ما سواك بكعبة البار ولد يا منار الدين فاضل عزمك ربي لك وان انعبد يا بطل صفين على عهد وياك من خون العهد ما تمر سنين ليل موت يا حذر ليل موت يا حذر نبقى وياك وحبيناك وش تسوى الدنيا بليك نبقى وياك وحبيناك وش تسوى الدنيا بليك نفداك يا حذر نهواك يا حذر نفداك يا حذر نحيا وياك نموت وياك وش تسوى الدنيا بليك نحيا وياك نموت وياك وش تسوى الدنيا بليك علي علي علي يا علي يا كل من يودك يمثلك بالورع وخالص الأعمال واللي يحبك ما يفكر بالطمع شتنفع الأموال يمن حبك وسط القلوب انطبع كعبة الأمال هذا صوتي باسمك اليوم ارتفع واللي يودك قال منعوف يا حذر منعوف يا حذر يتبع حبك ما ينساك وش تسوى الدنيا بليك اللي يتبع حبك ما ينساك وش تسوى الدنيا بليك نهواك يا حذر نفداك يا حذر